يدوري وثرير الفهوم مرد النور فادن الفهوم تشرع سيدنك سلهم نسمح سي ما شهوم بين بغانا نسروم أبو سندن سي الغصان السنة غجوسوم إيوكنا ننسوم للوم في غد قضى نسخة السنة غجوسوم بعد سخام الواكي السسنا يغفيه السنمي كتغضر في سينو في خانة بنوات مثنك الواكي السسنا يغفيه السنمي كتغضر في سينو خانة بنوات مدنك والهنجي أساس فروري النغطين فيك ضالي صريم والذكرة كرم في غصمني ثم سلت للليم أنت كن تغليم أيك ذو ذنساس إلسي ثم سلت للليم أنت كن تغليم أيك ذو ذنساس إلسي أمرقناط صاصع مسافوم فكرة ولاي خصي تحلوم والسينين كارداس لمرنغي لرسن بروم الفوشي سويسان محوم وذي طفان ذاكار الساس لمرنغي لرسن بروم الفوشي سويسان محوم وذي طفان ذاكار الساس السخنة السخوم لمعنى قابوم إذ سنو جدن السرفاس السخنة السخوم لمعنى قابوم إذ سنو جدن السرفاس إذ وري وترير رفوم مرفن ولفاتن الفوم شرع سيدنك سلهم نسمح سيما شابهم تسخر ثم نتسرهم أبو سيدي نسي الأغصان السنة غجوسهم إيوكنا نتسوم تلوف في غد قضان سخر